قل الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الرابع والأربعون في سلسلة دروس الحكم العطائية من عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود فنتمم شرح الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي وهي الحكمة التي يقول فيها من عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامة الوجه في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات، من علامة الوجه في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. شرحنا معنى هذا الكلام وأوضحنا أن المراد من عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى أن كل إنسان يبدأ حياته متجها إلى الله عز وجل، ملتزما أوامره، سائرا على النهج الذي أمر به وأوصى به، مبتعدا ضد استطاعته عن المحرمات التي نهاه الله عز وجل عنها. فلا بد لهذا الإنسان أن ينجح في مقاصده وأن يصل إلى غاياته. الإنسان طبعا أيا كان له غايات في مقتبل حياته يسعى إليها، سواء كانت هذه الغايات علمية أو كانت هذه الغايات اقتصادية أو اجتماعية أيا كانت، كل واحد منا يتجه إلى تحقيق الغايات التي في ذهنه. فإذا كان هذا الإنسان في أول سعيه وأول تعامله مع الحياة معتمدا على الله سبحانه وتعالى، ملتزما بأوامره جهد استطاعته، مبتعدا عن النواهي التي حرمه الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل وعلامة على أنه سينجح في مقاصده وسيصل إلى أهدافه. طبعا معني الأهداف المباحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. المسلم الملتزم بأوامر الله لا يضع نصف عينيه أهدافا غير صحيحة أو غير مرضية من الله عز وجل. هذا معنى كونه من علامة النجح في النهايات، أي من علامات أن هذا الإنسان سيصل إلى أغراضه إلى مقاصده أخيرا الرجوع إلى الله في البدايات. الرجوع إلى الله بماذا؟ بالتزام أوامره، بالابتعاد عن النواهي التي حذر منها ونهى عنها، بالالتجاء إلى الله وطلب العون منه، بالدعاء دائما الدارع إلى الله. هذا معنى الرجوع إلى الله في البدايات. كل من كان هكذا شأنه لا بد أن يحالفه التوفيق. هذا معنى هذه الحكمة من علامات الوجه في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. ثم استشكلنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث الصحيح: فوالذي نفسي بيدي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيأخذها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع الجنة فيدخلها. ظاهر هذا الحديث الصحيح والأسلوب المعروف يتعارض مع ما يقول به ابن عدنان الله. رجل يعمل بعمل أهل الجنة، إذن هو يرجع إلى الله في البدايات، في بداية شأنه. يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلك عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار، وأخيرا يتحول فيعمل بعمل أهل النار ويختم له بخاتمة سيئة. هذا يتناقض مع قلبه من علامة النصح في النهايات الرجوع إلى الله في البداية. بالعكس أيضا، الرجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بعمل أهل النار مدة طويلة من الزمن حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني أيام، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولعل الوقت أدركنا ولم نشرح الجواب عن هذا السؤال شرحا مفصلا. قلت لكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام مرتين، لأن هناك رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم بزيادة في مال، أي يقول: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يليه حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع لا يفوز. كلمة فيما يلي أوضحت الجواب عن هذا السؤال، أي هذا الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر له فيما يبدو لنا، هكذا نظر هكذا نرى فيما يبدو. معنى هذا الكلام أنه في باطنه على خلاف ذلك، في ظاهره يصلي وحوش يحضر مجالس العلم لا تسكت الشبهة من نفسه، دائما يسبح يبدو، لكن النبي ماذا قال؟ قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني العبرة بالقصور بالنيات بالدوافع. طيب هذا الإنسان الذي يبدو لنا أنه يعمل بعمل أهل الجنة، ما ينبغي أن نتصور أن هذا دليل قاطع على أنه من أهل الجنة، لأنك لا ترى منه إلا الظاهر. هل دخلت باطنه؟ هل عرفت لماذا يأتي إلى المسجد؟ هل عرفت أنه مخلص في عبادته لله أم هو إله الناس ويلزم بنفسه؟ تراه يتحدث عن الجهاد ويبغي إلى الجهاد ويذهب ويأتي ويرشد في هذا السبب. لو دخلت إلى باطنه فرأيت أن قصده هو وجه الله عز وجل، وليس المراد من كلامه أن يبني زعامة ويبني نجدا ويحيط نفسه بهالة من جماعة المقدسين ويحتلم به. هل تبينت قصده الخفي فعلمت يقينا أنه ليس كاذب مال لا يقتضي من ورائه بيسه الذي يلقيها من سياسته التي يمارسها، لا يقتضي من وراء ذلك غنى سرة يجمعها دعاية مبنيها بنفسه نجدا ملك عظيم ينسج من حوله. وصلت إلى قلبه وعرفت أن ظاهره في باطنه لا. إذا الظاهر ليس دائما عنوانا على النتائج. ظاهر الإنسان لا يحمل لمداخله بفعل النتائج دائما، لأنه قد يكون هذا الظاهر الذي ترى مخالفا لباطنه في مراقبه في لازم نفسه في هناك كثيرون يجعلون من الدين مطايا للدنيا، ما في أكثر منه، يجعل يتعاون بمثل هذا والعياذ بالله لينال بهذا التفاوت. طيب هذا الانسان بحسب الظاهر يعمل بعمل الله بجنه، ولكنه قبل وفاته من ايام الذي اسابيع انظر اليه تجد انه منحرف، تجد انه زائر. هل هذا يعني ان الله عز وجل لم يقبل اعماله الصالحه المزيفه الطاهره التي ليست فيها شرائع؟ هكذا يعني؟ لا، البعض ليس من عادته له. الله عز وجل لما كان الله ليضيع ايمانه، البعض سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عنه. نعم، فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. نفس الكلام والمسلم هذا الكلام. اذا المال ليس من عادته ان يؤدي العمل الصالح المسير في السبيل الذي ظاهره المسؤول، لكن معاذ الله فاذا رايت انسانا كان في ظاهره مستقيما دينا متقيا ولما ختم له موته ترك الصلاه ترك الالتزام اتجه اتجاهات اخرى. اياك ان تتهم الله طالما ان هذا الانسان الذي كان في ظاهره مستقيما كان باطنه على خلاف ذلك، لان الله قال عن ذلك الايمان وما كان الله ليضيع ايمانكم، وقال فاستجاب لهم ربهم ان لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. لكن الناس الذين يخادعون الله يراؤون الناس كما يقول الله سبحانه وتعالى ولا يذكرون الله الا قليلا يراؤون. الله سبحانه وتعالى قال نعم عنهم هؤلاء الناس يعني يرفض الله سبحانه وتعالى اعمالهم، اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فيرفع حسابه والله سريع الحساب. اذا هذا هو الجواب عن هذا السؤال. اذا رايت انسانا كان يرجع الى الله في بدايات عمره ملتزما منضبطا لاوامر الله دائما سباقا الى العبادات، ثم رايت انه لم ينجح في مقاصده الدنيا في وفاه عمره، فاعلم ان الظاهر الذي كنت تراه فيه زمن فيه شيء سيء لكنك لا تراه، يراه الله سبحانه وتعالى. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. كذلك العكس، عندما تجد انسانا بعيدا عن الاستقامه بعيدا عن الطاعات موهما في الموبقات، تقول هذا الانسان واضح نتيجته سيئه، لأنه مبين كما يقولون مبين من أيامه. صفة تجد أن هذا الإنسان قبل وفاته بأشهر أو بعام قام واستقام وما جاءت بالنمية إلا وهو كأحسن ما يكون الإنسان المستقيم. قل الأعمال السيئة السابقة. لكن فكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يكون وإن أحدكم يعمل لعمل أهل الله كذلك فيما يكون. صحيح أن هذا الإنسان يرتكب المحرمات يرتكب المحظورات يقصر في أداء الواجبات، لكنك لا ترى البيوت الخفية المنصورة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما أكثر الذين نظرت إلى ظاهر أمرهم تجدهم فعلا عصاة منحرفين مرتكبين للنبيات، لكنك لو تدخلت إلى بواطن أمرهم وصرت وراقبته في أخص أخص أحواله لرأيت أن هذا الإنسان الذي تاب الله عليه أخيرا لابد أن له عملا خفيا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. جعل الله من عمله الخفي هذا الذي لا يتكلم عليه أحد إلا الله، جعل الله من عمله الخفي هذا شفيعا له بالنسبة لأعماله الأخرى. طبعا نحن لا نتكلم عن حقوق العباد، حقوق العباد لا يعفى عنها إلا إذا سامح صاحب الخطأ. نحن نتكلم عن حقوق من؟ الصوم، الصلاة، الحج، العبادات، مع ذلك نعم هذا الإنسان لا يمكن. وقد رأيته منحرفا شاردا كاملا فاسقا، ثم إنه بعد ذلك تاب. لا يمكن إلا أن يكون هنالك فرق بينه وبين الله ينظر أيضا لحياته، لكنه خير خفيف أنت لا ترى ولا تعلم. وأكثر الأعمال قبولا أخفاها، أكثر الأعمال قبولا عند الله الأعمال الخفية التي لا نراها غيرك، لأنك في هذا العمل لا تحسب إلا وجه من؟ وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان مثلا كان عطوفا على الضعفاء، على الفقراء، كلما وجد إنسانا مجروح الجنب، نعم هدوم الجناح، مكسور الجناح يعني مكسور الخاطر، نعم يسعى إلى أن يفرغ عنه همه، أن يزيل عنه كربته، أن ينعسه، أن يخدمه. أنا أعلم كثيرين من هذا القبيل. إذا نظرت إليه في الصلاة رأيته ربما لا يلتفت إلى الكل، لكن له هذه العادة، هذا الشأن. أنا أضرب مثلا، وربما لا يتبع عليه إلا أقرب أقرب أقرب المقربين إليه، يفعل هذا خشية. طيب هذا جسر بينه وبين الله، خيط بينه وبين الله، في يوم من الأيام هذا الخيط يريده إلى الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح العاصي فيما يبدو لكن له اعمالا اخرى بينه وبين الله عز وجل، يجعل من هذه الاعمال الاخرى شافعا لتقصيراته. قلت يقول له شان اخر، اذا نام الناس كل عمرنا هذا في زحيرهم وأخذ أن يشعر إلى الله بالشكوى والدعاء والابتهال، أن يشكو إليه ضعفه، أن يناجيه يقول يا رب أنا بعرف حالي فاسدا عن بالكتم وبالقاف عن بشرب عن إلى آخره، وأنا من غير وأنا ضعيف فتوب عليني واحسن خاتمتي. العبادة هم إنما كسرت قلوبهم من اسمه. طيب أنا لا أعلم منه هذا الباطن، لا أعلم، أنا أعلم ظاهره، ظاهره بالفاسد. نعم، إذن هذا كلمة فيما يبدو، فيما يبدو. هذا الإنسان إذا استمر على هذا النحو يسأل إلى الله بالشكوى والبلاغة، لابد أن يعلم أن يستجيبه الله عز وجل إليه ويحسن خاتمته. هل هذه القاعدة اختلت؟ لا ما اختلت، بالتالي القاعدة صحيحة. من علامات النجد في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. الإنسان العاصي الذي باع أمنا يلتجئ إلى الله، لم يرجع إلى الله هو راجع إلى الله في البداية. الذي دائما يلتفت إلى حال الناس المكسورين الخواطر، الذين لا يلتفت الناس اليهم الا في احوالهم، فيخدم هذا وينعش ذاك ويكرم هذا ويحاول ان يكرمهم وان ياتيهم من ذات يده او من كلمات الى البيته بحيث يصبح خطا. وهذا ليس رجوعا الى الله في البدايه رجوعا. اذا القاعده ما اختلفت، هذه الحقيقة، هذه القاعدة ينبغي أن نتشبع بها ونتبينها، وهي التي تجعل الإنسان كما كنت مرارا يغسل الذنب عباد الله جل وعلا. لا يصير الذنب احد. اذكر في درس من هذه الدروس وكنا انذاك في مسجد السنجاكوار الذي انطلق من هذه الدروس الاسلام والخميس. كنا في مثل هذا اليوم واقتحم المسجد انسان سكير سكران. دخل المسجد فتحب بعض الاخوانيين يقفون ويقفون ويقفون. فامنتم قلت لا اطلاقا هذا التجاه الى بيت الله عز وجل. ما معنى التجاه الى بيت الله؟ لماذا لم يلتجا الى قهوه من القهوه الى مكان من يمكن ان يكون؟ لماذا التجا الى بيت الله؟ لانه يشكو الى الله سوء حاله، لانه يعلم سوء حاله فجاء لائفا هاربا من نفسه الى الله سبحانه وتعالى. هذه القاعه، هذه الحاله من الانكسار ربما تقربه الى الله اكثر من قاعد واحد من الله بطاعاته واعماله وقرباته. لا ودخل وبقي هكذا الى ان انتهى الدرس وقامت الصلاه. نعم. لماذا يقول هذا الكلام؟ احتراما لهذه القاعده لهذه الحقيقه. فلا تقل انني لم اجد إلا السوء في هذا الإنسان، إذا لا بد أن تكون نهايته سيئة. لا، أنت لا ترى إلا الظاهر، ولعل هنالك ضالا يراه الله ولا ترى، إذا تبعه يكون أمره إلى الله. زيد بن الناس رأيت دائما في أي من الصفوف في المسجد، في كل عام يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام. نعم، تجد أنه دائما يتحلل أحسن الكيدات، تستطيع أن تجزم أن نهايته سيكون تماما كما يقول ابن عطاء الله من علامة في النهايات الرجال الليالي في الدنيا. لا، تحسن الذنب. إذا حسنا الذنب بالفاسق فمن باب الله أن نحسن الذنب بهذا الإنسان سنة، لكن لا تجزم، لا تجزم، يعني لا تتعلى على الله. لا تقول هذا زهد من الناس اعرفه دائما دائما ذاكر دائما يصلي دائما كل سنه يذهب الى الحج. وربما بالغ احدنا كيف مات هذا الانسان يقول من يؤذنه فيكون من احب ان ينظر الى واحد من اهل الجنه فلينظر الى فلان هنيئا لك الجنه ربما من هذا الكلام هل يعرف؟ لانك لا انت الظاهر ولم ترى الباطل. هناك ظاهر وباطل، والله عز وجل يقول ظاهر الاسم وباطن. ظاهر الاسم خطير وباطن الاسم اخطر. والمسلمون اليوم اكثرهم جلهم يقيسون انفسهم والناس بظواهر الاسم، الظواهر عن الاسم، ولكنها هم بواطن ظاهرين، وهذا امر خطير جدا. هذا السؤال. السؤال الثاني ايها الاخوه، هذا الرجل الذي يبينه لنا ابن عطاء الله تعالى، ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ومن يخرج من كتاب الله عز وجل من مثل قوله وما قال الله ليبيع ايمانكم فاستجاب لهم ربهم اني لا ابيع عمل حامل منكم من ذكر ما انسى قد افلح المؤمنون. قد افلح يعني في النهايه اخيرا هي ماذا في النهايه، لكن الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم بفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مدينين. الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله، اي الذين تكون بداياتهم بهذا الشكل تكون نهاياتهم النجاح والفلاح، قد افلح المؤمنون اي في النهايه. هذه قاعده ينبغي ان لا ننساها. فلو اننا اليوم تعجبنا من معاملة الله عز وجل لنا. يعني لنا مقاصد ولنا غايات، من غاياتنا أن نعيش أعزة، من غاياتنا أن نعيش ملعنين مكرمين، من غاياتنا أن نعيش أقوياء، من غاياتنا أن لا يتولد علينا عدو ونبرز درجة أن هذه الغايات غير محققة لنا، لم ننجح فيها. ربما تفلسف متفلسفا من الناس لما أكثرهم فقال طيب لماذا لم ينجحنا الله عز وجل في نهايات أمورنا في مقاصدنا وغاياتنا؟ لماذا؟ من جعل القائل الفلاح يثبت والنجاح في المقاصد له يثبت، هكذا يقول الله وهكذا شرح رسول الله وهكذا قال العلماء. طيب هل رجعنا الى الله في البدايات حتى تطالبه بالنجاح في النهايات؟ هل رجعنا الى الله في البدايات؟ الرجوع الى الله في البدايات يعني في سلوكنا الدائم. هل التجانا الى الله وقلنا يا الله نحن عبيدك يا نحن جئنا متزودين بجلباب العبودية لك، أنت مولانا لا مولى لنا سواك، ونحن عبيدك تأمرنا بأن نلتجئ إليك وأن نفر من أنفسنا إلى رحمتك والعياذ تكسر، ها نحن نلتجئ إليك، ها نحن نتضرع بين يديك، ها نحن نستغيث إليك أن تمطرنا. فعل ذلك ما رجعنا الى الله في البدايات. نعم اذا سبحانه وتعالى علق النصر على الله نصرنا له، اليس كذلك؟ ان تنصر الله ينصر لان يخذلك، ومن الذي ينصرك من ذلك؟ اليس كذلك؟ أم من هذا الذي هو جند لك ينصرك من دون الرحمن؟ هذا تحدي. إذا من علامة النجح في النهايات النصر يعني مثلا أن نترك كلام الله، فمن كسر لدينه في البدايات، من كسر لدينه انتصارا حقيقيا لا تقليديا وبقدر ما يقدر بنا، ما فعلنا ذلك؟ إذا لا تطالب الله عز وجل بأن ينجحك في النهايات يعني من حيث النصر. فالله سبحانه وتعالى نحن نقول يا أبينا نعم ناقص على أرضنا متربع على أقدس مقدساتنا لماذا؟ جل الله يقال وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم انتم يا مسلمين يا مؤمنين ولنسكننكم الارض من بعدهم. لكن يسوع ذلك لمن خاف مقام وخاف يعين. فدفع الى ذلك بالفعل تقول من علامة النجاح في النهاية الرجوع إلى الله في البداية. ارجع إلى الله في البدايات ناصرا دينك، ارجع إلى الله في البدايات خائفا من بأسه ومن سلطانه وجبروته ملتزما بآياته، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى في البدايات مستمرا بذل العبودية له ينجحك الله في النهايات. إذا عز وجل يرزقنا من السماء أيام منهما ويمكن لنا الأرض رزقا ونباتا وغياثا. في العام الماضي كم وكم وكم وكم قلت يا ناس التجئوا إلى الله، اخلعوا ثوب التكبر ثوب العناد وارتدوا ثوب الذل والصغار. لا مع البشر ابدا، نحن لا نهم البشر لكن نخالف البشر لمولانا وخالقنا يقول النصاب شعر هل جماعه طيبين ولا طيبين من الايام اجتمع بها الجواب يا رب يا رب لكن ما اتى بسببه ان اتى بسبب المستكبرين وانا اقول اسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا واخواننا جميعا في هذا العهد صدق الكنابه اليه لحسن الرجوع اليه ولكن وتجدون ان الله انزق علينا من نعمه ما قد يعود على العالم الماضي اقسم انا على هذا لكن الامر خطير جدا فيما لو ظللنا راكبين رؤوسنا كما كنا من قبل نعم وهكذا في امورنا كله كل بار عز وجل يرينا القوائم يرينا اياته بين الجمهور الاخر يضرب الى كلام لان لا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعه بما سمعوا ان تحل قريبا من دارهم الان هكذا مطلقه شنو في امريكا الاثارات التي تاتي تتحرش من تحرشا التحرش واحد الله خسر من المليارات في اخبار خطيره جدا لكنها تعدى لا احد على كم هي المليارات التي خسرتها امريكا بهذه الاثارات التي لا تزال فيها الدنيا وما ذلك هي قوايا تحتك شو مرات يعني يا جماعه خالد لك يا جماعه نبه لك يا جماعه انت ازمه عطيتكم لقيتكم بحمل حمل الاختراعات وحمل الابداعات وحمل العلوم رأيتكم في ايدي زمانكم في ايدي لك لا تشكروا من هذا الشيء انت عبيد عبيد خلقتم عبيدا وستعودون الي عبيدا تتبعون وتلبسون قانون عدم الاتراك نفس الشيء نفس الشيء الامور العجيبة التي وقعت وانتقم الله عز وجل بها لدينه لم تدع ولم تقل فكرا حتى على المسلمين ما يشمتوا لكن الايام القادمة ستشقى وستبين القوايا دائما تاتي كتذكير يجوز الغال من هون خسف من هون يخاف من هون اعصار من هون حتى نتبين ان نحن فيما نلجئ الى ان تجينا الهزه تلو الهزه تلو الهزه حتى نعرف ان نحن في مملكه الله يا جماعه اصبر وترجعوا وتتوبوا والله يقبل التوبه اليس كذلك؟ نعم فإذا قمنا إلى الوطن هذه القوارب كلها تنبيه أين كمان؟ يعني اللي بيشوف بجيرانه يعني بل لكن هو يقول أنت بنفسه أليس كذلك؟ نعم وكذلك أخذنك إذا أخذ الذراع وهي ظالمة إن أخذه قليل شديد هكذا يقول الله عز وجل عن ذاته نحن إذا رجعنا إلى الله في البدايات يعني في مقتبل أمورنا التي نحلم بها ونسعى إليها سيحقق الله لنا غاياتنا في النهايات تلك هي الدعوة نحن إذا رجعنا إلى الله كما عندما كنا رجعنا إلى الله لا عن هذه المجموعة فقط إذا رجعنا إلى الله هذه الكتلة البشرية كلها على اختلاف مستوياتها نعم في بلدنا القدسي هذا في شامنا الشريفة هذه نعم ربنا عز وجل يحمينا ويحفظنا يكرمنا يبعد عنا الأعداء وذليلا نعم يدخل الهيبة منا في قلوبهم هذا كله سيتحقق كلام الله عز وجل انا كيف اشيء انا ما لم ان هذا كلام الله يلقاه الى القائل واقعا يرويها لنا ثم يستحلف البيان الالهي منها قانونا ودستورا وقال الذين كفروا للشرك لنخرجنكم من ارضنا اين تعودون في ملتنا شوفوا ملتنا فيها أوحى إليهم للرسل ومن معهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. هذه حالة ركن سفر لقانون قانون شو بعدين ذلك المبدأ مستمر ذلك لمن خاف مقامهم وخاف وعده. كل من دفع الثمن مال السلعة مال السلعة. شو الثمن؟ خاف مقامه وخاف وعده. الإنسان الذي يخاف مقام الله هل يستكبر على الله؟ لا يستكبر على الله. هذا بشكل من الأسباب إطلاقا. لما ما يستكبر الإنسان على الله ينهض بلسانه جهدا علنا بكل مناصر يقول أنا عبده وأنت ربي. ها أنا أسير على صراطك باستطاعتي. إن وفقتني فبفضلك وإن ذلك فبضعفي. كل إنسان ينبغي أن تكون هذه هي أنشودته. نعم هذه تكون أنشودته. لما كل ويعطينا بهذا الشكل إذا انتبهنا السماء ذلك لمن خاف مقامه وخاف وعده. ينصر الله هذه الأمة التي تكون على هذه الشاكلة. يجمع الله شملها يرزقها من حيث لا تحتسب والا فسيضعها الله عز وجل لها يكلها الى نفسها يكلها الى خواطرها يكلها الى قدراتها ولا يكلم لها اي عين. وانا اسال كما سال الله من هو هذا الجند الذي ينصرنا بعد ذلك؟ قرات هذه الايه أم من هذا الذي هو الجند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ بسرين إذا الرحمن ما نصركم من هو الذي ينصركم؟ سوء الملك. هل تقرأين هذا كل سوء الملك؟ يوصي كل عبد مؤمنا بالله أن لا يأخذ نصام إلا بعد أن يقرأ سوء الملك. هي المنجية تنجيك من عذاب القبر. وما أخوف عذاب القبر للإنسان الذي لم يتق عذاب القبر. شوف لما بيقول أم من هذا الذي يمزق الدم إن أمسك رزقه بل يمزق له الخير والنفوذ. أم من هذا الذي يرزقك إن أمسك رزقه. إذا أمر الله السماء أن تمسك قطعه والله لا يبلغنا إلى كل ممالك الدنيا. ولو أننا استحلبنا كل العلم وكل التقنين وكل الأجر المزيد وأطلقنا كل القنابل التي تستدر بها الأنفاق كما يقول نعم وجئنا بمتراك سبعة كلها تشتريناها من العالم كله من الله الذي لا إله إلا هو لما انتقل من خسارة الأولى إلى خسارة. أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه لم يكن في عقيل ولم يكن. لكن عندما نلتزم الى الله وتستقيم امورنا في البدايات سلوكنا اليومي اعمالنا معاملاتنا في بيوتنا في اسواقنا في وظائفنا في كل مؤسساتنا نكون مع الله نعتزم انتسابنا الى الله حبيبا اشرافه علينا ويعرفه لنا ميلا. نعم اذا نحن هذا دليل الرجوع الى الله في البدايات دفعنا الى الله في البدايات. انا اجزم ان الله سيكرمنا بالنجاح في النهايات. النصر هي كل هذه الامور. هذه الحكمه عادت ابن عطاء الله السكندري ذكرها باسلوب اخر بعد ما مباشره قال من اشرقت بلايته اشرقت نهايته. نفس المعنى من اشرقت بلايته اشرقت نهايته. اذا رايت ان الله رزقك اثما ونظرت الى هذا اليوم منذ تجري حياته منذ ان تفتحت مراعي شبابي يحمل الى المساجد يتعشق بيرسلم يتعشق الإقبال إلى الله عز وجل يحب كتاب الله يحب أن يناجي الله عز وجل بهذا الشكل. فهذا الإنسان أشرك بدايته خالف واستقصد أن نهايته ستكون أكثر أشراكا. هذا الكلام هو خبير وخبير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شاب نشأ في عبادة الله في طاعة الله سبعة من ذنبه لله في كله يوم لا ذنب إلا ذنبه. الترتيب هذا في أول واحد إمام أحد درجة ثانية شاب نشا في عبادة الله. طيب هذا معنى أشرق بما يكون أنت يكون الاستقامة أصعب لما يكون واحد كان أو شيخ يعني هرم أنما يكون شاب كما لما يكون شاب استقامة أصعب إن في لواعي إن في مرائي إن في أمور فإذا لا ينتهي المستقيم في هذه الحالة إذا هي مزهدت ولسوف يكون أكثر استقامة إذا لم يشهد وزاحت الإنسان يكفف ساعتها مرور. إذا هذا الإنسان يعده الله بأن يذله الله في بره إلى ملاذ إلا ملاذ فهو شيء كبير. أنتم تعلمون صفات يوم القيامة عندما تبدو الشمس إلى رؤوس الخلائق ويشتد الزحام ويشتد الظمأ ويأخذ بأكباد الناس والعرق يصبح الناس في العرق يلزمهم العرق. جاءوا صفات يوم القيامة في الأحاديث الصحيحة لكن ذلك في ناس سبقت لهم من الله الحسنى. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون من العذاب لا يسمعون حسيسها وهم في مسألة أنفسهم آمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر. من هم هؤلاء السبعة؟ الأصنام من هم شاب نشأ في عبادة الله نشأ براعمه شبابه تفتعت له مكبوره على الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان إذا كان الناس يوم القيامة لم يشعر بالظلام إذا اشتد الحر بالناس لم يشعر بالحر بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الدليل بكرمه ورحمته. طيب الحمد لله رب العالمين.